أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. أو الآية الكريمة إلا أن تسد في صورة النور ضمن العلاقات الاجتماعية والأسرية، وإلا أن يلزم على المسلم والمسلمة أن يلتزم به من مظاهر التبادل، تبادل الحياة الاجتماعية. ربي في آخر هذا الموضوع تقريب من هذه الآيات والدون ليت: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ربي رشد يدعو إمسلما جميعا إلا أسوشن لعناية يقول لك الحد ربي سبحانه وتعالى وشاس الرعاية من بعض مطاروة ذكورا أو إناثا زدقود المسؤولية تس أسن يسرا سهل نسن أسباب النكاح أسباب الزواج. إن ربي ديسن الأيامة، والأيامة في اللغة العربية جمع أيم، الأيامة جمع إجن أيم أرجزلان لشغل استمتط يسمى أيم، وكذلك بالمقابل تمطط إلا لشغرس أرجز تسمى أيم. يجمعتنا ربي سبحانه وتعالى بكلمة أياما: وأنكحوا لياما منكم. سزوجت تروانهم ذكورا وإناثا إلا ننوم، والصالحين من عبادكم دمدن إلا كله لمتنوم المجتمع نوم سهلت سن أسباب الزواج. إن ربي سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. بتا أو مدنوا ذكورا وإناثا لم ترق من تنضعف الحال سن فقراء ولوضا، ربي سبحانه وتعالى أصني رزم تورا الرزق أتني غنى صنف اللص، ورحمته واسعة وخزائنه واسعة والله واسع عليم. أما التربي والهانغ يغلب المجتمعات الإسلامية دي مسلمن تجان موضوع المادة وموضوع المال دي قنت العقبة دي قنو مارو دستنسن أتنيز سعجز معنك تسزوجن طروانصن ذكورا وإناثا. ولكن ربي سبحانه وتعالى يتج من أسباب الرزق الزواج. مساز دي قنورجز النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له الفقر، يتشكايس الفقر إنه يستزوج ازوج يا غساولي النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد يقني مانس معايقة العائلة ربي سبحانه وتعالى يفتح أبواب الرزق، وهو الرزق لا يفسن بني آدم إنما بيد الخالق سبحانه وتعالى. هم إني غوالو في هذه المقدمة، كلنا يعلم لكان في هذه الأيام المباركة أو نسان عطلة الربيع كل تمدينة تتهرج في مناسبة الأفراح والأعراس يستنغر سبحانه وتعالى العدد مدن إلا في هذه الأيام كل حد إلا يزوج نغي السزوج لغس كتليس نغي قنمميس نغي كتميس وتماس نغي كتليس نعميس يقن حد إلا تحت هذا الإطار الزواج بصورة منشنا كبيرة جدا مد النعم قع رغبا في هذه المناسبة العطلة إلا نخزرا يقتل المناسبة العطلة الحباب نسند العائلات نسند مد نسند ربما طوض نتستل أتشاركا حضرا في هذه الأعراس، حد عرس جماعي حد عرس فردي حد أمو حد دمينات نعم ديك النهضة مباركة قل عدد من تشينا دزعوا قدام قران من هذه الاعراس ربما اضي 80 90 في هذين الاسبوعين. في الحقيقه او العمل ديكت ظاهره طيبه ظاهره صحيه من تستعبر صحيه خاطر صحه نبدا يعني صحه الافهام والافكار الا نمد سهلا لموضوع الزواج والنكاح لابنائهم وتجين ديكت العقبه ديك نوا دومارو ستنسن اد عاد تشكان طروانسن شبابنسن فتياتنسن تصاب لا قدر الله بالعنوسه ان الشباب تصاب بالبوار. من شل في كثير من المجتمعات العربيه والاسلاميه في هذا العصر في هذا الزمان لا مشكله المشاكل المشكله التي ربما الا الحلس لا يزال بعيد جدا الى حد الان. العلماء ودعاة بحت الاصوات في هذا الموضوع لتزويج ابنائهم ولكن المشكلة لان جن مدنو جارس الموضوع طبعا هو الجانب المادي في الدرجة الاولى خاطر اني لا نتزوري قدم على الموضوع ادير قايقت العقبت سماني غسياني سماني بعد سيوطة وني غد قدم لموضوع الزواج السنين واش عندك بتغرش بتغاغ نتوشد معلك شنو شي اللي تنق بتغاغ تقدم معلك ان نجي نتفاق معاش في هذا الموضوع ابدا نتغنى ناس الأغنية تنسن حدا سنين 70 حدا سنين 80 حدا سنين 100 مليون حد وجار مع الاثاث تأثير تجهيز كذا هدير ربما هذا الشاب ديك الموضوع ديك الجانب اللي يعر امتش هادي وخر اوخر ولديس ما تشيلنا عواقب سيئه بت ستورزم تاورت لهذا الشاب ان لهذه الشابه عن هذا الطريق الشرعي الاسلامي الحلال قد يدخل هذا الباب من طريق الحرام. ولكن ربي سبحانه وتعالى صغاري عاد تفضل يكتلمت ان توني يعني قيدا لبعض القيود الاسلام والشرع يبسط العمل ولتعيدي الزواج يقن حد ديقن الامر الا ان يعر ماشي الا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يبسط الموضوع ولتعيدي ابدا جانب الماده ديقن وبريد الا ناضي صلحته ورد في قنحد ابسط ما يكون ازديس النبي صلى الله عليه وسلم يقن ورجازي النبي صلى الله عليه وسلم خصها تزوج اسيني بتغرش بتاك هذا اسيني غيري اجد ووني اسيني غيري تخاتمت اسيني غيري كذا اخرهم حفظه من نوت لاية القرآن من نوت سرتين السيني روح سزوجت وشاس لايتني القرآن صحفتنا ايدون الصلاق جراهم ابدا لشك صعب تماما لقضية الوالي مثل قضية نشالوس واولم ولو بشات النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة جابر ينس اولم ولو بشات المهم سبينت يمدن تجيك نشرة جراهم من هذه الصدقة ومن هذه الوليمة بأبسط ما يكون ولو كتخصي يعني بتا تفيد بس وجهار بتا لش ولو كتخصي قاع الأمور النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام سهلة. نعم معلك هديت تويسر الأمر للزواج أما نشي الله الحمد لله في هذه الأمة تويسر كثيرا وكثيرا من هذه الأمور لجلسنك العقب تماما بما تعارف عليه المسلمون وبما أقره الشرع أين لا تمسني ربي سبحانه وتعالى الإسلام يشرعة أتوتبعا دواني إلا نمعرف نغفس يمسلما النانت كذلك أدي توتبع إلا تبين من أصل الإسلام ومن أصل الشرع ولرنين ورسموكس وهذا الأمر سغادي عاد ربي سبحانه وتعالى وشاش أون الخير وتلي تنعمد السيس في موضوع الزواج معك تزوجت معك تستزوجت معك توشد يليج نغشوش نمدن يليتسن اتزوجت ربي سبحانه وتعالى طلب شو تجد موضوع الزواج العقبة سجرت بالطريقة التي تسهل لك هذا الامر او الامر نعم يحتاج الى خلق من اخلاق الاسلام تسامح وتصافي القلوب وفي ومن اعظم هذه الاعمال التعاون اعاوني مسلمني بعضهم بعض كل حد غادي يشمر يقن نصيب ناون عماله في موضوع الزواج للشقن حد في هذا المجتمع في هذا الوطن ان زوجه نخسرت سزوجه ان شمر لهبال ان صح التعبير شمر الهم الزواج وحدكم لاش حد يقل معايا ربما المواضيع عيضة اثنين جارج لي منتش تقصد تجيك المشروع اقتصادي يقى المشروع تجاري دان نغدا ولا ربما ولا الحد اللي يتكلم غفش كلش اللي تخمد شتي ما انتش غت القاعدة تناون التجارة وتناون الصناعة وبتغاز دبر درس المال ماني اخدام دماني وماني وغد عاد ندا شريك ماني وغشوشن ماني وغش عاون كذا نعم وني قاعد شمرت وحج ولكن في موضوع الزواج الشق الحد ينا يقتلوا مت ربما نشي وحدك لا بد تكرك بدت تتشمر يقل نصيب من هذا العمل 20-40% أول قال لك العرس كله دي اللي كنا غممي كنا غمسني هو لكن رجعت وحدي إذا كنت صريحا مع نفسك ومنصفا تعدد منصف هتلقي ربما تتشمر 20-30% 70% تتوزن تتوزن جار مدن جار توت جار قريب جار توت انت عشيرت جار منوي لان كل حد يشمر يقل جانب من هذه المسؤولية شتي ربما في كثير من الأحيان تيني ديك الترخير كون هو توت نعم كون هو يمسل من كون تعيد غامون تنجم ولا دقنا تيشبرت قيم غمس مدن معاك بدي تستقبل مدن يسمى بدي تسابق يا صيور تشمر اويد قدم يحمل لك تشتني تشتني كاع الامور الحمد لله انا نختنش لان نعم يمسل من بنت معاش ولذلك ربي سبحانه وتعالى يدعو في الإسلام إلى التعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ربي يسن إلا كثير من الناس لبعض الأمور سنون دونيت وتوقضي وحدس ولتنجم يقن حد هذا الشمر ما تشيق له المسؤولية وحدس رغم إلا بنادم يخص الخير يمانس يخسين إلا في كثير من الأحيان يتكلم غي صلاح ولكن بعض الأمور تخسن غلط غزل بنادم أتقل غل فوسي أتقل غل ظلمد أتكلم يقتل جماعة مدنة بدن معاش أش عونا شتي ماذا بك عونت ربي سبحانه وتعالى إنا وتعاونوا على البر والتقوى أو كلمة تعاونوا إلى الإسلام فماز ديس المد أماز في اللغة العربية الألف المد في وسط الفعل يدل على المشاركة نشيشتشي نتعاون خاطي أعينوا ولين ربي وأعينوا وتعاونوا أما نشينا ربي في صورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ولين ربي ووصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصت بعضكم بعض ساعة نشي في حاجة أي توصل ساعة شتشي في حاجة أش وصل ساعة اللي عادي قلها ميضاد غيفي قاعني لك فهمغ قاعني لك عزمغ قاعني لك قويض التوزعزع ماذا بيك وصاي ساعة اللي عادي قلها ميضاد غفش أش وصخ في الصبر معك الدسر أش عاونك نوصي بعضنا البعض في موضوع التعاون ربي ناوليني وأعين وتعاونوا جار بعضكم بعض على ماذا على البر والتقوى عاونت بعضكم بعض فونسن الخصائل سونسن الخلاق وحديا معلك اشتحققا الامالك دوانيت اللي تقصد الدنيت هذه عاد تزهيد السيس بماذا التعاون يكون بالبر والتقوى البر ديكت الكلمة يعني يكثر يعني الوجود في الإسلام في القرآن في السنة كلين إلا ندا وحدي كل قل عمل خير يقل عمل اللان صالح ليس الفايد تشتي فايد تيمسل من فايد تيمدن ربي سبحانه وتعالى يتعبرس بكلمة البر ثم إنه والتقوى أني لندي استهارت أني لندي السجدين ربي أني لندي الصلاح وكلمة التقوى كلمة أيضا جامعة مانعة تقوى يقل شرائي اللان بنادم يتسد ان غطار وتسولس مع ركاد عاد يتمتع هذا الانسان بالتقوى ربي سبحانه وتعالى يعبر انبتوا التقوى تقدن ربي تطهر العفاف يتلي تماني لسيليج يمميج يمس العمي شمدن قاع مع ركاد يسبها يمانس سقنو صمارو معنوي ربي سبحانه وتعالى في صورة الاعراف ينايا نغي مت يعني من غفنا نغي تفضل غفنا السن يسمورا السن بالسيون يسمورا غتنقن ينايا نغي يا بني آدم خذوا عفوا يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. إن ربي سبحانه وتعالى نشاوم يا بني آدم يقنوا صمارو عندوني تليم التقنم ونسبها أصغر نوم أو يستر العورات نوم يواري سوآتكم سوآت العورات معركة عدم مسطورين خطر ربي سبحانه وتعالى يجو هذا الإنسان أن يكون جميلا بظاهره بلباس لباس يواري سوآتكم وريشا أسمارو إلا مش يستر بتدخت الجيلة ونصمارو يبهى أشي زين معليش ريشا كلمة الريش أنتي بلبولين ما تشيل قانين الصمزر سعادي عادي قنطر ربي سبحانه وتعالى يسبهت ساتج كت الحمام كت حجمت يقن عصفور يقن نوع من هذا النوع من الطيور ربي سبحانه وتعالى يزخرفت يزركشت يزينت يسبهت سينت بولبولين كل يقن لون ان لون يخدم مدن سيفسنس ما تشقر ديقرادي دازيزة ويتمالا غلب سيبسي يفتح دي الخضر كذا خلط نديس للوان هتخزر دين الطير نبدي تأملد كيفاش ربي سبحانه وتعالى يزين تيسبهات ساين ريشني يسبهات ساين ريشني او كانت ريش تتسدين ريشني سيس ساين حمامتني نقتحشمتني ادي الولد لكاركاس ادي الولد ليبه ولا التفتيت هام يا خاطر يتوتس الريش ستو غيغطى صحتص ربي سبحانه وتعالى يعبر ان بتا بنادم يسبها يمانس امانش يسبها الطير يمانس بهذا الريش سغط تقدس مارو يلان يبها تخزرت هادي لقصتش هادي ناس دام اللال يعني دسماوي كذا دي قلوني اللال يرني تكون شخصيتك يسبهايش نعم هذا شيء طيب شيء جميل ربي سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال إنهوني دي قلنوا عن لباس لباس الذي هو من الظاهر والريش والزينة ثم إنه ولباس التقوى لباس وضيضا عند صمار انطهرت عند صمار العفاف والتقوى إلا الذي عاد سوزغا يعني كذلك التقند بندم التقند ماني التقند سولتش هذي عاد يتوقن أولتش يتعاد دي سلامار لين حدني يقول يا ربي ظهير صافي عفيف إلى غير ذلك بعد يقدر ربي سبحانه وتعالى يبينا نفسن صمورة النقل يجنق التفاضل من تسيسنا غنف إن ذلك خير أو إن ذلك من يدقل يدقل غلو من جارو ولني ذلكم يعني نصمر وصغار وني نولج إن ذلك خير أي لباس التقوى خير خير وإن كان يسنين دي وحدين لابد ولكن العلم تنبنادم تهارتص تبين سغادي على التصرفات الأعمال يدل على أنه طاهر وعفيف على الظاهر إذن أو أن العمل غد تجد تبين ديس من تلقر هذه الطهارة وهذا العفاف دي طاروتش السني غد زوجن دي الليج السني غد زوجن سبت تتمني أدعد نبهان تبني أدعد نبهان في المظاهر تبني أدعد نبهان سين العرسني غد تجد وش قال لك تتعالى وتتفاخر أمام الناس بأن فلان يجو العرس يعني تجغن العرس يلسقن النامات إلا لشقن حد حمتك ويجي تنشي هذا تجغن العرس معك تسبه لمظهر العرس يعني الأمور التي ربما ما أنزل الله بها من سلطان ديس نوع من تعالي وتفاخر يخسر العرس ديس زوج مميز نغير ليس ولكن سكت كيفيت إلا تخالف ربما تماما العرف تماما الشرع تماما الأخلاق تماما الأداب الإسلامية غي معركة ديسبيني مدن أن هذا العرس من هذا الطراز إلا يخزر الجانب المادي بتغاديش منش غادي يسشر مدن بتغادي يوي منش نمد ناضي عرض قعني تسلق دار الله من الداخل أمام الناس مشكلة سغادي عادي قنحد يتجق العمل ولو عمل خير ولكن يخصد دي سكتنيت من الرياء والمظاهرة والمباهات والرياء أمام الناس مشكلة على ربي سبحانه وتعالى يسلط أيها الإنسان عليك ما لم تستطع أن تتحمله لماذا لأنك تجدك العمل مدن ست مدن وتجدك العمل اللي تقصدت بالدرجة الأولى إن شاء الله الطهارة والعفاف والتقوى يعني لهذه البنت ولهذه الأسرة السعيدة معركة تكون إن شاء الله تتمنى أتمنى ربي أدي جالس نتملى هادي اجتمل بين جرسن السني غادي يزوج من ميشن السني غادي يزوج الليج بعد أسبوع بعد شهرين أبدي تخزل تطلع حاضر تجد ربي سبحانه وتعالى يجرو جرسن يقن جرسن بخلق المودة والرحمة والسكون يقن يسكن غلوضا خاتي السكن أين ضمارو برك النغ أين الغرف غادر نغي في تفوت نعم وني دقن شرا مشروع يبنى دم ولي عمر دقدو جنة لا بد يقن شرا دي الرغفس يعني زمهارير يرغفس فوت يرغفس صمد يرغفس تجنوت يرغفس كذا ولكن إلا يقن السكن ربي سبحانه وتعالى يجيتي يبنى دم أين السكن النفسي السكن القلبي صارت تعجد مع العائلة تشايه الإنسان تلقد الحمد لله الهنا والسعادة والطمأنينة والسكون لتسكنوا إليها أو السكن إليه وإليها ديك العمر مبارك ديك العاد ديك الخلق بنادم ميل ديك حق قاعد دونيت يتمنى أجر أترك حمت ونجي منس ويتعيش لا قدر الله دونيت مقلق سواني إلا لا قدر الله بتتعد مقلق استمطوطة تشنص العائلة تشنص الأسرة والدي وربي الوفاق جرسا في مشاكل وني وتني وني من غمعة وني ولي وني من غامة أيوة أيها الإنسان ماذا ربحت بتتربح حد سي تجي ديق من أعمال قد لا ترضي الله سبحانه وتعالى في عرسك تجي ديق العمل إلا ربي والتغيز العقول نمسلما والتغيسن الفطرة السليمة والتقبيل قاع ما يلاقي حد تحس أنه يعيش في ضيق وضنك من أجلك من أجلك فبتت تجي ديني لان قرني مسلما ما ينيل ربي سبحانه وتعالى يجيد وين إلى خرني مسلما إلا يوافق تماما مع الشرع صغاشيني مسلما يا أخ الكريم أيها الولي المحترم ماذا بك السنة غد تجد العرس نعم ديس نوع من إشهار ولكن خاطي الإشهار شهر العرس سو قلق مدا خاطي شهر العرس سو غيض مدا ننشي مسلما سيارتان سنة الكرارس سنة الكراس أقل ما يمكن نعم تسل يلي شرط زواس ونشان غل ونشان سنة الكرارس القدواني اللي ندعد مع صرفيقنا تحس تنزوتني والحمد لله مدنيك لان معايا لان الله يبارك ما نشي القار يويني بالعز والفرح تسل تنطيزو تتقال لان يوي بالعز والفرح لان يويني لتغرنغي جديدا بهذه الكيفية يويني بهذه الطريقة بعد ذلك يمسل من دمدن الجيران دينيني دينيني دينيني دينينات يوين الأخبر سند مناي فلان تزوج بفلانة يتشهر العرس شين مدنيني حضرا العرسج 50 واحد نغميات واحد قاع يوين الأخبر معركة دي عادين زوجني قام على أساس شرعي مشهر مدن قاع يوين الأخبر فلان يزوج مع فلانة أما تشتو ربما يمسل من في القديم بكري تغدي قتل عادت تيبور خصاتين ستوغ تمدين تبسي محصورة جار الصور تمدين الدوران تيغولا جار سمسين تناضس ألا لولا لا ألا لولا لا فلان يزوج فلانا مدنا الدوان الخبر إلا فلان يزوج فلانا ليكون هذا العرس إن شاء الله بني على أساس شرعي ليسمى نكاح أخاطر بيت خاطي ضموني المستحيل يقل حداد يزوج أبدأ يستجز زواجني في سر يكرم لا قدر الله هذه عاد يسمى سفاح خاطي نكاح النكاح شرعي والسفاح محرم انبتا هذا العمل ترسم ديك التاورت دي تقرس نمد النكاح انت المظهرس نكاح بتا النكاح شهرت هنا سني مدن معركة السني غاد خزن فلانة تنوك الرصاي وين تروح وتدارك الفلاني فلان الا يوسد فلان ان فلانة تزوالت فلان ليكون هذا النكاح شرعي بهذه الطريقة بابسط ما يكون تشمر دي اللي سونشان غل ونشان توتت ها وانت تدعو شتشي الوالدين تشتوتش كذا لان قعوا له ان شاء الله قنغ ربي دعون سخسانسن ديزورانسن نخساوان قن يا ربي اود لهنا يا ربي اود الوثاق يا ربي جرسن رب جرسن برباط الاخوة برباط العقد الزواج والمودة والرحمة هذه عظموني اغانف ان غتجي شيء يخالف هذا يتخالف أموني يبعد تمام البعد عن قيم الإسلام والشرع تزد الطبق بالعمل وتني لا سيقن حد أي فلان رحمه لك سي فلان أو يشتيك الرصاج يشتي حمالك أو يدك الرصاج يشتوي يدك الرصاج زيد خاطر غير كروسك كروس حمك فلان الله يبارك حمك صغير تجغل عس ماذا بيا قاعتي برخصتين تنتسنغ معايا تزوني ودي 4 نكرار 5 والكفين تحمك وي ذكر الكار شاري 36 امراه 5 نكراس على 4 اين 70 امراه مع كثرة تسلت كمل السنات اتزونت بهذه الكيفيه اكون ليت الامر هذه حدداني شتي تجي ضموني كمل تعال يا فلان حملك ماذا بيا ونمنظر ودي قيم تاريخي يليك النغي مميك ماذا بك عادي سبسين مظاهر مباهات المفاخرة دي عادي قل كورتاج استمن باللغة الفرنسية مون يعني بلغة العصر قل كورتاج من مكاني الى مكان طابور نكرارس يقت يعني يتزو قصر نواور يقت كذا يقت كذا كمل حمولك اويد ماذا بك قل مصور ابدا يعني يدي بدع وجار معك دي تقيد ونمنظره في ما تلقر ارشيف من العائلة انصور حمولك والموكبو ولا يبعد معليش من حين لاخر بالتحمل اكتسلت قد تفقد صغر سنحمالك ماذا بيد عاد المصور يقابلت معك هذه قابل اين تني الكاميرا ثلاث نوت لاطوات ثلاث وشفت الدارت ثلاث زوات ثلاث وسد كمل حمالك معك مد نتخدى والخبر ماذا بيك يطبطبن بريدا يطبطبن دي بويط يعني من هذه الامور وهذه الكيفيات الا يقل حتى تتجموني تمدينت في وسط بلد إلا ربما في ليلة من الليالي أنا ونسان الله يبارك يقتلت دي 8 العرس يقتلت 7 العرس 7 سيرجازن 7 سدنان ربما 7 14 عائلة لتمديد كل عائلة تتجمو كل يقتل عائلة أتج هذه الأمور المخالفة للشرع ما تغادي على الحال ما تغادي على تمدينته ما تغادي على مسلم عاشن في ليلة يقن حدو لي قدير امسني يقن حتى قص مراد يقن حد يعني لا مقلق يقن حد تا ونجي للصوت ركح لا بدا نخزن تسلال من هنا ولك هارج مارج الى غير ذلك الى درجه تاع تسقلق من شي قريم مسلم ولا يبعد امسني لا بد سغادي عاد كثر تزحم تا مني خاصه الشباب كثر الشابات كثر في هذا الميدان ممكن يوقع قشره امسني المشكل عرس من الاعراس في عطله الشتاء يقع داني تمدينت يوين داون ماشي لنا الصف طابور الكراس يكت 5 7 الكراس 10 الكرم عاسن دخ الكرم عاسن دزني دزنك سبقني سبقك سبقتني وخر قدم كلينا وطرق الجيت تفوز الجيت طازمه سين سرعتني طافه مسني ادفن دي بعضهم يقني وتوضض يبد الطابورني ايوا خايل من شنت سدنا انا مسني لا انت مس كذا تشرنت من غنسر معك تحل مشكلة بعضهم هامي تودي هامي وتغاش وتغاش ويتويست كمليني انه حامل حمان معاونين انه حمان وضع معين انه اوضم ارمان يضغاغن مع بعضهم بعض ترمان يضغاغن مع بعضهم بعض يبدي يقل موكبكتوش الساعة في المعركة في وسط مجتمع اسلامي تلقي سنتين دماما نغاين تزعلكني نغتيني لانت ماشي قارتي زمنيين لانت وانت دنيت ربما درافقني اللي تسنت نغاما لا قيمت فرج انت الحالتني دا الهم منا وتسيسنت ربما قانت اكون السنغ والكلبق والدوسيق والحذر اكون اي وشن فرص نغاما غير اللي قرب يا الحمتو ادرس مغتا وتدرق مانوك اضطر مع القدرة نزغ في مانوك والكلبق والخزغة والهمو ما هذا ايها المسلمون المشكلة ولذلك صغادي عادي قنحد يخزر بمنظار العقل بمنظار الشرع ماذا بك هادي جايني لان ما تشينا اي مسلم انا تفرح نسيس هاني لان اجدكر دعوات الخير سغادي عادي قنحد من قريب او من بعيد بادنى صورة يود الخبر فلان الله يبارك العزيز وبسلام وبامان شتي ما تشيت تطلب ربي وني لاني ويجد الخبر يدعو لك بالخير يدعو لك بالصلاح والدعاء ايها المسلم له اثر الدعاء وحدي الا غسل اثر سغاش يدعو يقنحد ولو سيخسان زيزوران سيناش يا ربي وفق أود لهنا اج كذا يا ربي يا ربي ربي سبحانه وتعالى يستجيب وتخيل أيها الإنسان العكس تخيل عكس ذلك كيف يكون الحال إذن كذلك من جانب آخر بتتعدد بتتظلمت خايل العكس سغادي عادي قنحت نغص داس الحياة سغادي عادي قنحت السقلق داس السقلقت تجي ديني لان سنغ داس سولس إما سصوتت إما سلكلاكسون إما سصور صور داس العائلة صور داس تمطوط صور داس تيزنان تجي ديك التصرف يشمر وران صغلو جنة يدعو يشبي السوء والشر لك ولعرسك ولأهلك بنت غادي عاد الحاج مانش غادي عاد العرسك ان غنيتي شواموني كاع وكان دي عاد العرسك تشيل سني مدا طعام بني اسرائيل المنة والسلوى الخيار نيد المعاشي شو ربي سبحانه وتعالى لبني اسرائيل منة والسلوى شتي الخيار نيد المعاشي تقدمت اسم تجي لي مدا واسم تجي قاعده يسوم قاع واسم تجي دي قشيل عادي تي ودان وسم ما تشجو تي وسليل الليله الثانيه اين الخيرني ما تشجو الخضر كذا كذا قاع سرداسن قاع معركه سبهي دي منش العرس ولكن هذه ينفع سغادي عاد دعي عليك بالشر وبالسوء لهذا العمل دعوة المظلوم ليس بينها وبين السماء حجاب ربي يكون هذا عاد استجاب لهذا الدعاء وتقد عاد بعيد أيها الإنسان وتقد عاد بعيد ليش تشي لا العيل تشلا تروت لماذا لأنك خالفت أمر الإسلام خالفت أين تجيني مسلمان تسموك ترنيد قنشي اللان ربما تسبب الأثار اللان ما تشينا في المجتمعات الأخرى تعدم السبب تقسنو تنجم تقدم الموضوع خاطر المشكل هو الجانب المادي خز الجانب المادي هادي عاد ووني شمري ما سفوضاتن ووني يرني ووني جو ووني جو هادي عاد تبعية الأثار سوهي مارو ربما بعد 20 عام بعد 50 عام بعد 60 عام تتشمر ديك النوع شموس مع مدا في الوزر في الظلم لهذا العمل ولذلك أيو الإنسان تعقل ماذا بيك السن الهدف لغاية ناون العرس ولغاية ني اللي تتملش يعني المستقبل دمم مش دبتا داون يبسونو داون مظاهرو ابدا قعخاتي ابدا قعخاتي الزمان اللي يدورة 10 سنين 4 سنين مدلان خزن كيف هذه العائلة كيف هذه الأسرة لعائلة الله يبارك مستقرة فيها ناء وسر الحمد لله او كادي عاد العكس المشكلة قاع عيني تجيل من مظاهر التباهي والتفاخر تبي الدوادي يعني ضد الظلم ضد التعدي كل شيء في سأمان التعدد التيني دا كان تسنغمون ربما بهذه الكيفية لك يقسمون كرزو دون دون مع كذا فغنت شتا وحديت ولذاك أيه الإنسان تعقل وأخيرا ربما أن وصي مسلما ماذا بك أين تقع عن طفرت في هذه الجوانب تعتنا يغرب الجانب المادي حقيقي قنسة غزدي أدي قرب العرس في 3 شهور قبل دي 4 شهور لا يتحبر سلم واعي لا يتحبر السلم عاش بتا غادي يمول ما دبت تدلفريك دوشو وغادي عرض يعني ماني وغادا يعني غادي عرض كاد قاع لي توجد بصح ربما الجانب المعنوي الجانب الروحي الجانب الادبي اني لنا شسبها العرسج اشسبها عرس الخلاقج وغاد حضر وغاد العرسج توني نغفل الغفص يا عاد ماذا بيك ايها الانسان ماذا بيك قبل غادي يحضر العرس الله يبارك الجمعة والسنة 10 ايام قلت اخسر كسلتي مع الحباب تشتوات شي قريبنك ايتماج طروان يواج يدعميش دي 7 دي 8 يحمل لكم العسل وسد الحموال لكم ربا دي شتان 1200 رجوم عاونتي الراي وش تشي ما نشي ان شاء الله العرس داون الزواج ان شاء الله نيل اللي كد من ميك هادي الزجا هادي الزجا حمالك شتي المسؤولية الفلانية شتي المسؤولية الفلانية سواء الجانب المادي المعنوي وحموك تسلتك وغتاوين ممك وغتاوين ما وغال حضر توني تواتر قاع يبسونا تقننن خاطئة تجد الامور المادية قاع قنفلا قنفلا قنفلا قنفلا الموضوع الجانب المادي التوتر اش تخفى اللي انت مجرد العرس اللي بيت تجورنت نغلح في التجور ايه حقا وغداون وغداون يليك وغداون اللي قلماني نغزو سيني نسيبان يحمرك وقال الله يبك تغشديني الساحة نطور رقب غرشك تكروس عموني تشعل يحمرك يا ربي صوك شيء اوي يدي سيدك حمرك شتي شتي شتي يلا دم عرت يا اخي الكريم قبل غد تخزر وغداون يليك كروسا خزر المخ غداون يليك المخ غد ان الكروسا شسوني يليك ما نيووني وانت قل حد لا متخلق متربي متكون متأدب يستمسي حالة المجتمع التقاليد العرف ان غيا خاطر الله يبارك يسوطا يوطا تصبوه رواصلنا تنغاو الري يواجهن كروسيني من اعلى طراز ناس حما كي واش شتي مكلف في هذا العمل يستفزاش طبخه العرس رابح ولا خاسر خاسر يا عاد ماذا بك خسر قنن الامور ايماني ولا نتيد تظهر لباس تقوني لا نتيد اش ذكر لهنا العفاف الطهري العائلتك الوساطتك اتعد ان شاء الله بعد العرس ودمت ناس يعني وتكلم وتخمم يقل حد الله يويش البلان غير فضحاش مس المجتمع غير مس العائلة تشمد نبدا نتمنى غير معاش نتسحسن في الجاج يجي صاموني كا ثلاثة أربعة مدن حضر المعاش حقيق العرس ودي يسوس ميسد سوون العدد سيزعلك ان الله ما تشي قال فاميلي تزعلك تنقطع بزان ديما ديما وتنشم دو حدج يعاد حضر صح حضر دي غالي نغاد بدن معاش دون ضيف اندمدني لان وقرين هذا عاد نقوم المعاش بهذا العمل من فضلكم شتشي شتشي شتشي شتشي ان شاء الله هذا يزول العرس في سلام ولا تقنتش بتزوخ الديسة مس مدن والشيخ صار ولاد الحيتين الحمد لله هي فادي عاد تقنتش بتزوخ اذا مس مدن بالصح توقع كذا يوقع كذا يوقع كذا يوقع كذا لان هذه يعني ان صح التعبير التظاهر الاسلاميه تحتاج الى كثير وكثير من التعطير والتقنين ولذلك ايها المسلمون نتعاون على الخير نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعيلي قال حد قضى الله شيعاون مش شيعاون في الهلك شيعاون يعني فوني لنا ست بخط شيعاون على العدوان على ظلم الناس ما دبيك النوع وتكلب غص كلب في النوع اللي لنا شيعاون هذا شمر معاش أين الآن هذه خف الثقل حملس غفش لتكون هذه العائلة سعيدة هنيئة طيبة إذا اجتمعوا على المودة والرحمة وجمع الله بينهما في خير من شي قرن بصلى الله عليه وسلم الدعاء المشهور بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير أنطلب رب سبحانه وتعالى الدول الهنا والوثاق لجميع المسلمين في أعراسهم بأية صورة كانت يشسن رب سبحانه وتعالى السعادة في الدنيا وفي الآخرة وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم أهدنا للهدى ووفقنا للتقوى عافنا من البلاء في الآخرة الأولى ولا تخربنا عن طريق الهدى إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.